آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول جل وعلا في سورة الشورى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي قال هذا تقرير لقوله لا حجة بيننا وبينكم، يعني في الآية الثالثة: لذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأهدنا بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يريدنا وبيننا وإليه المصير، لا حجة بيننا وبينكم. قال: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. فأخبر هنا أن الذين يحاجون في الله بالحجج الباطلة والشبه المتناقضة من بعد ما استجيب له، أي من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بين لهم من الآيات القاطعة والبراهين الساطعة. فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبين، أي تبين الحق، فاستجاب لله عز وجل من استجاب ممن له عقل وتدبر ما أرسل الله عز وجل به رسله أو رسوله، فاستجاب لله عز وجل. أما المناقش والمناقب والمحاجج والمعاند بالحجج الباطلة، حجتهم داحضة أي باطلة مدفوعة عند ربهم، لأنها مشتملة على رد الحق، وكل ما خالف الحق فهو باطل، مشتملة على رد الحق. حجج أهل الباطل كلها فيها رد للحق وهي قائمة على الباطل، وكل ما خالف الحق فهو باطل. وعليهم غضب أي لعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها. ولهم عذاب شديد وهو أثر غضب الله عليهم، فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل. ثم قال جل وعلا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. يعني قد يقول القائل: ولكن من جاءه الحق قد لم يتضح له، ولهذا جادل، لكن الحق أنزله الله جل وعلا وبينه، فهذا الذي يجادل إنما يجادل بالباطل. ولهذا قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لأن الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فلما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة بحيث استجاب لها كل من فيه خير، وذكر أصلها وقاعدتها بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد، يعني هي حق، فقال: الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان. فالكتاب هو هذا القرآن العظيم، نزل بالحق واشتمل على الحق والصدق واليقين، وكله آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينية، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بحث له مذكور في كتاب المجموع أن دين الإسلام وما جاء في كتاب الله جل وعلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو مسائل ودلائل، فجاءت آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذكر مسائل، وجاءت أيضا بذكر الدلائل على هذه المسائل. فآيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد بينت جاءت بأحسن المسائل، وهذه المسائل قائمة على أوضح الدلائل. ولهذا كان من المقرر أن شريعة الإسلام جاءت لماذا؟ جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها. كل ما جاءت به شريعة الإسلام ففيه تحقيق للمصلحة. فإن قال قائل لكن هذه المصلحة موجودة، قلنا إذا ما جاء به الإسلام يكمل هذه المصلحة، فإما يحقق مصلحة، وإما إن كانت المصلحة موجودة فهو جاء بما يكملها. وفي المقابل جاء أيضا بدرء كل المفاسد. فإن قال قائل ولكن قد تكون بعض المفاسد، نقول جاءت شريعة الإسلام لتقليله، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة، وأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء ودفع ونفي المفاسد وتقليلها. أي ولو كانت هناك مفسدة لكن الشريعة جاءت بأحكام كلها ترمي إلى نفي المفسدة، أو على أقل تقدير إن كانت المفسدة موجودة فجاءت بتقليلها. نعم. ولهذا قال فجاء بأحسن المسائل وفي المقبل وأوضح الدلائل، أي أن هذه المصالح والمفاسد، المصالح التي جاءت شريعة الشريعة لبيانها وتحقيقها وتكميلها، والمفاسد التي جاءت الشريعة لنفيها وتقليلها، كلها قائمة على أوضح الدلائل. مسائل الإسلام، مسائل شريعة الإسلام قائمة على أوضح الدلائل، فالأدلة عليها واضحة بينة، ولهذا ما من مسألة إلا وبدليلها. وأما الميزان فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح، العدل والقسط وعدم الظلم والجور، وأيضا والاعتبار بالقياس الصحيح أي والميزان، وهذا من أدلة حجية القياس. الله الذي أنزل الكتاب، الله الذي أنزل الكتاب بالحق، والميزان توزن به الأحكام. ومن تمام الميزان الاعتبار بالقياس، الاعتبار مأخوذ من العبور، أي أنك تعبر من حكم إلى حكم آخر، لكون هذا الحكم يجامع الحكم الآخر في العلة. فالله جل وعلا حرم الخمر، قال فهل أنتم منتهون في الخمر، لكن أيضا جاء بالقياس وبالاعتبار، الخمر حرم لأنه يسكر، فكل مادة تسكر هي محرمة، وهذا من الميزان الذي جاءت به شريعة الإسلام، من الميزان الذي جاءت به شريعة الإسلام. فهذا الخمر في ميزان الشريعة حرام لأنه يسكر ويذهب العقل، والشريعة جاءت لتحافظ على العقل، فيوزن بنفس الميزان سائر المسكرات وسائر ما يذهب العقل ويزيله، يوزن بهذا الميزان فيكون في شريعة الإسلام محرما. قال والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح، أيضا الله جل وعلا أعطانا عقولا نزن بها، نزن بها. ولهذا كان الذي عليه أهل السنة والجماعة هو إثبات التحسين والتقبيح العقلي والشرعي. العقل قد يحكم على الشيء بالحسن وعلى الشيء بالقبح، يعني في العقل كلنا، أو العقل الصحيح السليم يحكم بأن الصدق حسن، ويحكم بأن العدل حسن، ويحكم بأن الكذب قبيح، وبأن الظلم قبيح، فالعقل يحكم بذلك. ويحكم العقل أيضا بتحسين الاستجفاء زمن البرد، ولبس ما يناسب زمن الدفء زمن الحر، ويقبح لبس الصوف في زمن الحر كما يقبح التعري زمن البرد، لأنه يضر بالنفع، فهذا العقل يحكم به. لكن لا يصل العقل إلى أن يقول هذا حلال وهذا حرام، أو هذا يثاب عنه وهذا يعاقب، هذا أمره إلى الشرع. فالشرع الذي جاء بكون هذا يثاب أو هذا يعاقب، والعقل لا يصل إلى أن يحسن أشياء أو يقبح أشياء ويجعلها من الشريعة. يعني لا يصل العقل إلى أن ماذا؟ أن يعرف حقيقة هذه الصلاة وكيفية الصلاة. هذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي. ولهذا قال والعقل الرجيح. فالشريعة لم تأتي بنفي العقل، وأيضا لم تأتي بتحكيم العقل على الشرع، ولكن العقل حاكم وموافق لما ثبت بالشرع. ولهذا العقل السليم يوافق النقل الصحيح. ولهذا ألف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابا عظيما سماه موافقة صريح المنقول لصحيح المنقول. يعني العقل الصحيح يوافق النص والنقل الصريح. قال النقل الصريح الذي يدل على الشيء المعين، لأن العقل لا يناقض الشرع، العقل لا يناقض الشرع. ولهذا قال العلماء إذا وجدت أو ظهر لك مناقضة بين العقل والنقل فهناك لبس عندك، لأن النقل الصحيح الصريح يوافق العقل الصحيح. فعند التعارض إما أن يكون النقل ليس صحيحا، هذا الذي تزعم أنه من الشريعة لا يكون ثابتا في الشرع، لأن الحديث ضعيف أو باطل أو لا أصل له. وقد يكون النقل صحيحا لكن ليس صريحا فيما تدعيه، ليس صريحا، قد يكون فهمك خطأ. أما إذا كان النقل صحيحا وصريحا وأنت في عقلك ما يناقض، فالخطأ في العقل، قد يكون الخطأ في العقل. وإلا فإن العقل الصحيح السليم يوافق النص والنقل الصحيح الثابت والصريح، لكن قد يكون النص ثابتا لكن ليس صريحا فيما أنت تفهمه وتقول أن هذا يعارض ويناقض العقل. نعم. فجاء بالعقل الرجيح. فكل الدلائل العقلية من الآيات الآفاقية والنفسية في النفس، الآفاق من الأفق ما يراه الإنسان فيه وينظر إليه، والنفسية ما يقوم بالنفس، والاعتبارات الشرعية أي الأقيسة، والمناسبات والعلل والأحكام والحكم، داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده ليزنوا به ما اشتبه من الأمور، ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت رسله. فما خرج عن هذين الأمرين عن الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات فإنه باطل متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مبانيه وفروعه. يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها وعرف التمييز بين راجح الأدلة من مرجوحها والفرق بين الحجج والشبه. وأما من يغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموهة ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد فإنه ليس من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان، فوفاقه وخلافه سيئ. وافق أو خالف كله سواء، لأنه ما عنده هذا الميزان الحق. أقب. تفضل. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه: فكل مسألة خرجت من العدل إلى الغلو وإلى الجو إيش هي من الشريعة؟ كل مسألة خرجت من العدل إلى الغلو إيش هي من الشريعة؟ لأن الشريعة جاءت بالعدل. وكل مسألة خرجت من المصلحة إلى المفسدة فليست هي من الشريعة، لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وضرء المفاسد أو وتقليلها. أما إذا دار الأمر بين المفسدتين فالشريعة تقر وتأمر بأدنى المفسدتين. ثم قال تعالى مخوفا المستعجلين لقيام الساعة المنكرين لها، فقال: وما يدريك لعل الساعة قريب. الذين يستعجلون الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى الساعة، فهم يستعجلون فيخوفهم الله سبحانه وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، أي ليس بمعلوم بعدها ولا متى تقوم، فهي في كل وقت متوقع وقوعها، مخوف وجبتها أي مجيئها ولزومها وثبوتها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها أي عنادا وتكذيبا، لأنهم يكذبون ولا يقرون ويسخرون ويستهزئون. أما الذي يؤمن بها فإنه يخاف مجيئها خشية أن لا يكون قد استوفى الأمل وقد قصر وفرط، وتعزيزا لربهم. والذين آمنوا مشفقون منها لأنهم يعلمون حقيقة الساعة وما فيها من الأهوال والأمور العظام، وفيها الحساب والميزان وتبلى السرائر، أي خائفون لإيمانهم بها وعلمهم بما تشتمل عليهم من الجزاء بالأعمال، وخوفهم لمعرفتهم بربهم ألا تكون أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة. هكذا المؤمن، المؤمن تسوءه إساءته ويخاف التقصير لا يأمن. ولهذا قال: ويعلمون أنها الحق أي الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، أي الذين يمارون الساعة أي بعدما امتروا فيها ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها فهم في شقاق بعيد. الممارات رد الحظ، الجدال غير الممارات، بعضهم يجعلهما واحدة. فالجدال هو مدافعة الخصم بالدليل لبيان الحق، أن تدافع أو أن تدفع الخصم بإبراز الدليل لبيان الحق. وأما المماراة فهي المعاندة لرد الحق، هذا مماري يماري. ولهذا كل من ظهر له الحق وكانت الأدلة قاطعة وصار يعاني ويرد فهذا ممارك، يماري الحق ويرده، بخلاف الجدال. فالمجادلة والجدال هو دفع الخصم لبيان أحقية دعواك. فإن ظهر الحق بالدليل وكان واضحا وصار يجادل صار مماري، صار مالا مماريا. فهؤلاء الحق ظهر ولكن مع ذلك صاروا يمتروا ويمارون الرسل. نعم، ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها فهم في شقاق بعيد وفي ضلال بعيد، أي معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب، بل في غاية البعد عن الحق. وأي بعد أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقة الآخرة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان يعني الحياة الكاملة، أما دار الآخرة دار الدنيا والبرزخ وإن كان فيهما الحياة لكن ليست كحياة الآخرة. ولهذا قال جل وعلا وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، لا هي الحيوان أي الحيوان بمعنى الحياة التامة الكاملة. وأي بعد أبد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقة، لأنه نعيم أبدي أو جحيم صرمدي عياذا بالله. وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود الصرمد، يعني هي الدار الأبدية. وهي دار الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله، يعني يظهر لكل واحد، لأن في الدنيا قد يكون من يماري ويجادل ويرد، أما يوم القيامة فيظهر عدله جل وعلا ويعترف به كل واحد، كقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، هو مالك في الدنيا والآخرة، ولكن هناك من يكفر به في ماذا؟ في الدنيا، أما في الآخرة فالكل يعترف بملكه جل وعلا. نعم، وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال أي من القيلولة كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث، في ظل شجرة ثم راح وتركها، وهي دار عبور وممر لا محل استقرار، فصدقوا بالدار المضمحلة، اضمحل شيء أي قلة ونقص أي القليلة الناقصة الفانية، حيث رأوها وشاهدوها، وكذبوا بالدار الآخرة التي توارت بالإخبار عنها، تواترت بالإخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم الذين هم أكمل الخلق عقولا وأغزرهم علما وأعظمهم فطنة وفهما. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Yeah, we are. تجد خلاص يتم الصهور شد الخلل هذا بين الملاكب والأقدام ولا تعترف.